الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين. الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد قلنا في نهاية درسنا الماضي بمناسبة مرت إننا نستجيب لأنفسنا أن نفتح قيسا ونتحدث في حاشية لن تطول إن شاء الله تعالى على ما ذكرناه في درسنا الماضي والذي قبله. وذلك عندما نبهنا من خلال تفسيرنا لحديث أبي بحيفة وقصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء، عندما نبهنا ولفتنا النظر إلى الذوق الرفيع الذي يربي الإسلام عليه المسلمين، وإلى الخلق السامي الذي يغرسه الإسلام في كيان الإنسان. وقلنا إن جميع جهود الإنسانية عندما اتجهت إلى غرس هذه القيم وهذه الأخلاق وشعار الإنسان بمقاييس الذوق الإنساني الرفيع، عندما حاولت جهود الإنسان أن تحقق ذلك فشلت كل الوسائل في تحقيق هذا المعنى، ولم ينجح في ذلك إلا الإسلام الذي هو دين الله عز وجل. شهد بذلك التاريخ الماضي والحاضر وتجارب الأمم والجماعات والأفراد. قلنا ماذا يقول الشاردون عن الإسلام، عن هذا المعنى الذي يربي الإسلام عليه الإنسان؟ هؤلاء الشاردون في أحسن أحوالهم، في أحسن مواقفهم من الإسلام، يلتقطون هذه الحسنات التي في الإسلام ويتداعون إلى توظيفها لاتجاهاته وإلى الاستفادة من الإسلام لسجنه. فهم لا يريدون أن ينفعوا إلى الإسلام من خلال هذا الذي يرون، ولكنه في أحسن الأحوال يتداعون، يعني يتواصلون بأن يلتقطوا من الإسلام هذه الميز التي فيه، هذه المزايا الموجودة فيه، يستغل الإسلام ليستفيد من هذه المزايا فيه، وليوظف الإسلام لطرقهم وسبلهم ليستفيدوا من هذه القيم التي في الإسلام. طيب لماذا لا تأخذون الإسلام كله؟ ما دمت تمر ببستان لم تنظر إلى ما فيه من أزهار جميلة سياحة ومن ثمار طيبة المذاق، لماذا تقطف هذه الأزهار وتدع البستان وأنت تعلم أن الزهرة إذا انفصلت من منبتها وانبثت من مناخها بعد ساعات من الزمن تجذب وتتساقط اوراقها. لماذا لا تأكل البستان كله؟ وقد قدم لك صاحب البستان الارض بما فيه. لماذا تدع المنبع والمعين والمناخ لتلتقط الزهرات او الثمار التي هي في طريقها الى النبوة؟ لماذا لا تأخذ الاسلام جملة وانت تعلم ان هذه القيم وهذا الذوق الرفيع وهذه التربية الاخلاقية التامة انما نبت ذلك كله في مناخ الاسلام؟ ومناخ الاسلام ما هي؟ عقائده، اصوله الايمانية. ومن الذي قال لك انك ان التقطت ما في الاسلام من فروع اخلاقية لأعرضت عن اصوله الاعتقادية؟ من الذي قال لك انك تستطيع ان تستفيد من هذه الفروع؟ ستموت هذه الفروع وهي بين يديك، كما تموت تلك الزهرة على اثر التقاطك لها واستخراجك اياها من مناكب. وكثيرا ما قلنا ورددنا ولفتنا النظر الى تجارب عملية. الغرب قبلنا يعجب بكثير مما قدمه الاسلام للعالم من خلق ثاني ومن ذوق رفيع. الغرب يعجب بهذا، يعجب بالقيم العادلة التي فيه. وما اكثر ما اعجب باحثون غربيين بالقواعد الاقتصادية الموجودة في الشريعة الاسلامية. حاولوا ان يلتقطوا هذه المبادئ الاقتصادية العادلة وغيرها، ان يأخذوها يقتفوها من بستان الاسلام ويضعوا اصوله الاعتقادية. فهل نجحوا؟ ما نجح، لان هذه المبادئ انما نبتت في تربة العقيدة، الايمان بالله والايمان بعبودية الانسان لله. من خلال هذا الايمان تآلفت قلوب هذه الاسرة الايمانية، من خلال هذا الايمان وجدت الاسرة الانسانية الاسلامية التي تكلمنا عنها. لكن لو لم يؤمن ابو بكر بعبوديته لله وبربوبية الله ورقابته له، أفكنتم تسمعون هذه الترجمة العجيبة الرائعة لأبي بكر في أخلاقه، في مبادئه، في إخلاقه، في إدارته؟ لولا يمتلئ قلب عمر ويقينه إيمانا بعبوديته لله وبربوبية الله له وبرقابة الله عليه وبأنه على موعد في موقف مع الله للحساب، أفكنتم تسمعون هذه الترجمة التي صارت اليوم لعمر؟ أفكنتم تسمعون هذه الأعاجيب من سهره على أمر الرعية؟ أفكنتم تسمعون له ترجمة تختلف عن ترجمة عمر أيام جاهليته؟ أبدا إطلاقا. الذي أوجد أولئك الناس هو مصنع الاعتقاد. مصنع العقيدة أثمر تلك الفروع الأخلاقية. رقاهم إلى ذلك المبدأ الباطل، إلى ذلك الصعيد العالي من الخلق الإنسانية الرفيع العظيم. فيا عجبا لمن يصين لعابه على هذه المبادئ وينتس لها ويترشقها ويحب أن يأخذها، فإذا وجد أصولها وجذورها المتمثلة في الاعتقاد، في الإيمان بعبودية الإنسان لله وربوبية الله وسلطانه، أعرف. ثم حاول أن يحل هذه المعادلة بأن يترك العقيدة ويأخذ تلك الثمار. أيكون هذا؟ لو أمكن هذا لسبقنا إلى ذلك الغرب. هذا ليس، لكن الشيء الذي أريد أن أضيفه، لماذا لا تأخذ البستان كله؟ صاحب البستان يقول لك خذ الأرض بما عليها من شجر ونبات وثمار وأزهار، فلماذا لا تأخذها كله؟ لماذا لا تقبل الإسلام كلا؟ ماذا يقول هؤلاء الشاردين عن الإسلام؟ وأسأل الله لي ولهم الهداية إلى الحق عبر نفق العلم، العلم ولا شيء غير العلم. يتصورون وربما يقولون أن الأديان إنما هي ظاهرة اجتماعية، قصة الأديان كلها هكذا دون تفسير ودون تنفيذ ودون تفسير. الأديان عبارة عن ظاهرة اجتماعية، مجموعة أفكار غيبية وجدت مع الزمن وجيلا بعد جيل لعوامل وبسبب مشكلات وتناقضات طبقية وأمور مختلفة، هذه التناقضات المنحرات أفرزت بعض التصورات، هذه التصورات سميت دينا. من الذي أفرزها؟ الفكر الإنساني. إذا الدين ليس عبارة عن وحي إلهي. أيها الأخوة، إخوانا لكم واقفون يشيرون إذا كان هنالك مجال أن تتقدموا حتى يجدوا مجالا للجلوس. نعم، ولكم الأجر على كل إنسان. هكذا يتطيرون. فرأينا هذا الكلام من قبل من خلال نظريات طرحها بعض علماء الاجتماع وبعض علماء التربية ولا سيما الغربيين، وقرأنا ذلك في بعض الفلسفات. أحقيقا هذا الكلام؟ هذا ما أريد أن أقوله الآن. أنا أرجو أن تسمعوا وأن تنقلوا عن لساني. والله الذي لا إله إلا هو وكل إنسان يقسم بأقدس ما يقدسه، إذا ثبت علميا أن هذا كلام صحيح فسأخلع هذا الإيمان والدين الذي أتمسك به كما أخلع هذا الربا. إذا ثبت هذا علميا، وأنا أسأل هل لنا من ميزان نحتكم إليه في قضايانا الفكرية غير العلم؟ ليس أمامنا غير العلم لحسن الحظ أو لسوء الحظ. لو كان لنا ميزان ارقى لاحتكمنا اليه، لكننا لا نتمتع بميزان ارقى من ميزان العلم الذي هو الثمره الاولى لحركه العقل. اما ان تكون في العالم اديانا وضعيه اخترعتها عقول فلا نرتاب في ذلك ولا نشك. الذين عبدوا الشمس في يوم من الايام، الذين الهوا الاحجار في يوم من الايام، الذين الهوا الكوكب وعبدوه في يوم من الايام، الذين الهوا بعض الحيوانات، طبعا هذه اديان وضعيه مخترعه. ولا شك ان الانسان بعقله الخلق يستطيع ان يعلم ويتبين ويتحرك، لكن في الحق ان كل ما يسمى دينا هكذا عباره عن مراجعات فكريه افرزتها الصراعات الطبقيه او افرزها الخوف من الطبيعه في يوم من الايام عندما كان الانسان جاهلا يعوزه العلم، فلجأ من الخوف من الرعد والبرق ونحو ذلك الى الايمان بشيء مغيب ابتدعه من خياله. أحقيقة كل الاديان هكذا والاسلام واحد منها؟ هذا ما يحتاج الى بحث. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام عندما نسألهم عن الكون وحقيقته ما هي؟ يقولون كل ما في الوجود مادة، والعلم لا يتعامل إلا مع المادة، وكل ما هو غير منظور فهو من سلالة المادة ومن تفرعات المادة، فالعقل من ثمرات المادة، الروح من ثمرات المادة، القيم الغير المرئية من بخار المادة، المادة كل شيء. وإذا كان الكون هكذا إذا فالمادة قديم قطعا والكون قديم، وإذا فالكون لا يحتاج إلى مكون لأنه قديم، الزمن موجود وقديم له حقيقة ذاتية، المكان قديم وهكذا. هذا بعد لتصور أن الدين في كل أنواعه ظاهرة اجتماعية أفرزتها الصراعات التي استمرت مع الزمن. ونحن ماذا نقول؟ نقول اذا دعونا نقف امام هذا التصور ان العلم اثبت ان الكون كله مادة، من مادة المشر والى مادة المصير، وكل ما في الكون من المادة او من سلالة المادة. تعالى نتأمل، هذه حقيقة علمية اثبتها الواقع العلمي؟ نحن اول من يوقع على هذا إذن. لكن من قال هذا؟ أولا من متى نشأ هذا التصور؟ أرجو أن نسمي جيدا وأرجو أن تبلغ ما أقول إلى كل من يتصور هذا الكلام من الشباب والإخوة الذين هكذا تعشعش الوهم في أجنبته. في القرن السابع عشر الميلادي قامت مشاكل بين الكنيسة وبين رواد العلم والاتجاهات العارمة آنذاك إلى العلم، وبدأ الطموح العلمي يتجه إلى معرفة الفلك، معرفة الطبيعة، ولكن الكنيسة كانت تحتكر الحقائق الكونية لنفسها وتحرم على كل باحث أن ينتهي الى اي قرار يخالف القرار الكنيسي. وهذا شيء لا أريد أن أثبت من كل مثقف يعلم هذا الشيء. عندما جاء هذا العالم الفلكي جاليلي وحاول أن يأتي به نظرية فلكية هكذا رآها ويود ويودد أكثر ويودد في حياته إلى أن اضطر أن يتراجع تحت وطأة ذلك الإرغام. هذه الظاهرة التي استمرت ربحا من الزمن ماذا أعقبت؟ بطبيعة الحال لا بد أن تأخذ شررة ولا بد أن تخلق رجل سعر طبيعي طبيعي جدا. لو كنت أنا واحدا من رواد العلم آنذاك وحصرت هذا الحصار لكنت واحدا ممن وقفوا وذهبوا ضحية رد الفعل. أقبل العلماء فطرحوا آراء الكنيسة كلها وثاروا عليه واستباحوا لأنفسهم أن يبحثوا في القضايا الفنية بمعزل عن رقابة الكنيسة. وهنا دفعهم ردة الفعل إلى بعيد. بدأوا يبحثون ويتصورون أن كل ما كان المجامع الكنسية تصوره لنا من أمور غيبية باطلة والكون الذي نراه ليس إلا المادة. تحدثوا أن ردة الفعل تصوروا أن ما في شيء اسمه الغيب وإنما الكون كله مادة ويجب أن نعلم هذه الحقيقة ونسير على هذا المنوال. وضعوا هذا أطروحة علمية له رأسا وطلقا وبدأوا يحاولون أن يجمعوا الأدلة على هذه الأطروحة وصار نعم وجاء النوفل فدعم هذا الاتجاه ودعم فكرة أن القيمة كلها مادة وجاء أنصار النهر وجاء أصحاب المذهب الوضعي وجاء هب من قبل كلهم توجهوا إلى هذا الاتجاه توكأوا على فلسفة الإغريقية القديمة فتصوروا أن الأمر هكذا أن الكون عبارة عن مادة وفقط وكل ما هو غير منذورا فهي ناتج عن المادة. فجاءوا هذا الاتجاه وصاروا في هذا الطريق. ماذا؟ رد الفعل من الصراع بين رجال العلم ورجال الكنيسة. إلى ما آل الأمر؟ كل ما جمعوه لديهم من قواعد علمية يأملون أن تكون دعما لهذه الأطروحة يجدون أنها بدلا من أن تكون دعما تكون دعما لمسيح. ولو أردت أن أطيل في هذا الكلام لوجدنا أنفسنا أمام ساعات نحتاج أن نغطيها بهذا البحث. وجاء أينشتاين هذا العالم الذي يعتز به الغرب أي اعتزاز والذي يقال أنه لم يأتي إلى الغرب ومن الغرب عالما في مثل عبقريته يعلنها تحكيم هذا التصور وليعلن أن الأمر ليس كذلك. وهو أول من رد على الماديين قولهم أن الزمن وعاء حقيقي موجود حتى لو انعدمت الموجودات كلها فهنالك شيء متدفق مستمر اسمه الزمن. وجاء العلم ليثبت أن الأمر على خلاف ذلك ليس هنالك زمن. الزمن عبارة عن بعد للأحداث الجارية التي تتمغط مع تمغط الأحداث. وبالتعبير الذي فضله أينشتاين أن الزمن بعد رابع للمكان. الزمن بعد رابع للمكان فقط لكنه ليس بعدا قارا بعدا متجدد هو بعد متجدد. وبدأ ونبه إلى أن هذا التصور تصور بعيد عن العلم. يتجه العلماء يسيرون وراءه من مناقش ومجادل ومؤمن إلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة عندما ننظر إلى رصيد البحوث العلمية في الغرب والشرق، الشرق الماركسي، ماذا نجد؟ نجد إجماعا إلا من أناس يتأدبون غرضا أن العصر الذي كان العلم كان العالم يخيل إليه أن الكون مادة ولا شيء غير المادة انتهى يقول، لأنها خرافة ذهب ضحيتها كثيرا من الباحثين. الفيزياء الحديثة قررت ذلك وأثبتتها بما لا يدع مجالا للشك. كانوا يتصورون أن المادة مهما صغرت تتلقى من ذرات ذرات متضامة إلى بعضها، وأن الذرة باقية أزلية وهكذا فالكون مادة. تبين أن هذا باطل، ولا توجد المادة، وإنما المادة هي طاقة معقدة، طاقة معقدة. وعندما نسأل عن الطاقة نجد أن المادة تتلاشى. علماء النفس والتربية بدورهم أعلنوا هذا من جانبهم أيضا. كانوا يتصورون أن الكيان الإنساني هو هذا الجسم، هو هذه الوظائف العضوية الفيزيولوجية كما يقولون. فإن وقفت أمام العقل فالعقل دخانا وبخارا لهذا الجسم وهذه الوظائف، وإن وقفت أمام الروح فالروح عبارة عن نتاج عالي لهذه الأعضاء ولهذا الجسد ولوظائفه. وإن وقفت أمام الوجدان والعواطف فالأمر كذلك، هكذا كانوا يقولون. وجاء علماء التربية والنفس لينظروا إلى كلام فرويد فيضحكوا منه. لا أقول المسلمين، الغربيين، نعم، وليقرروا أن العقل عبارة عن حقيقة منفصلة عن المادة، هي تقود الجسم وليس الجسم هو الذي يقود العقل. بدأوا يقررون أن الروح ليست عبارة عن ثمرة للجسم وحركته العضوية كما كان بعض الباحثين الغربيين يقولون. السلوك الإنساني عبر تجاربه ورقابته هو الذي يولد الفكر. نظرية، ما في شيء اسمه عقل. الإنسان نفسه يجرب يصير هكذا ثم يصير هكذا، يصطدم مرة ثانية. لما توجد السلوك والاصطدامات تتكون عنده تجارب، التجارب تعطيه نوع من التحرز، هذا هو العقل. الكلام الآن مردود ولا يمكن لطالب أن يردده على لسانه. العقل سرا خاصا به هو الذي يعين على مادة الجسم وعلى وظائفه، وليس العقل أبدا. الروح انتهى كل ما كان يقال عن أن الروح ثمرة للمادة. ولعلي قلت في بعض ما كتبت، وأعود الآن فأقول، إنجلز هو شريك ماركس في وضع النظرية الفلسفية التي تقرر أن المادة كل شيء. في ساعة من ساعات بحثه العلمي خانته خيانته، وكان لا بد للحقيقة الموضوعية العلمية أن تنطق على لسانه، فكتب يقول في كتابه أنتبير بكل اللغات التي تدعون إليها الكتاب، حتى لا يقول القائل إن الترجمة هي الخاطئة أو التي زادت. قال: ولم يستطع العلم إلى اليوم أن يقول كلمة في أصل معنى الحياة، ولم يستطع العلم أن يجد حتى المواد الآخرية، لم يستطع العلم أن يقول كلمة في أصل الحياة. وبعد عصر إنجليز إلى يومنا هذا نجد الدراسات التي ملأت مكتبات لا تكاد تنفد كلها تؤيد أن الروح سرا لا يخضع لمقاييس المادة، ولا يمكن للمادة أن تحتوي معنى الروح قط. الآن الدراسات العلمية في الغرب كلها تجمع على أن ملف نظرية أن الكون مادة هي نهائيا ولم يعد واردا في نطاق العلم هذا قط. إذا هذا إذا كان هذا هو الواقع العلمي الذي يتحدث يقر به العلماء لا من منظور دين وإنما من منظور علمي عن الريح عن الماضي عن الزمن، يقرون من خلال ذلك كل بهذا الذي نقول. إذا نحن أين نعيش؟ نعيش في يوم المثلات أبعاده شرقا وغربا وعمقا وشمالا وجنوبا هو الغيب، هو الغيب، وسبحانه المحيطة البسيطة هي المادة. نحن شئنا أم أبينا نصبح في يوم المثلات من عالم الغيب، عالم الغيب في كياننا روحا عقلا وجدان وعواطف، عالم الغيب يحيط بنا، عالم الغيب في مكنون الذرة المادية التي ندرسها، في مكنون هذه الذرة، عالم الغيب في دراستك للماضي وفي توقعاتك للمستقبل. فأين بقية المادة؟ كتلة صغيرة هي خميرة جسر بين عقلك وبين ذلك الغيب، هذه حقيقة لا مرد لها. فإذا كان الأمر كذلك فما النتيجة التي تنجبنا إليها هذه الحقيقة؟ هي الإيمان الذي لا مرد له، وبموجب قرار علمي لا يأتيه الباطل قط بأن لهذا الكون مكينا، وإذا فإن للمادة أمرا، وليس كما كانوا يتصورون أن المادة قديمة لا أول لها. هذه حقيقة، ولذلك الذين كشفوا هذا الواقع كان لابد أن يقفوا الماكرين أمام محراب الإيمان بوجود الخالق جل جلاله. الله لا بد من ذلك. الآن وصلنا علميا إلى الإيمان بوجود خالق، ما دمنا نعلم أن العقل ليس إنتاج المادي، الروح ليس إنتاج المادي، إذا هنالك منبع مصنع غير مصنع المادة، ما تفسيره؟ الخلق. من أين يأتي الخلق؟ من الخالق. وما الخالق؟ الله. قد يكون أصحاب التصورات التي تحدثت عنهم التي تحدثت عنها أن الأديان ظاهرة اجتماعية، قد يقولون ومن قال أننا لا نؤمن بالله؟ نحن نؤمن بالله، ولكننا لا نؤمن بأن الأديان أو الإسلام هابط من عند الله، ظاهرة اجتماعية. قد يقول قائل هنا نجد أنفسنا أمام تناقض مضحك ومبكٍ بآن واحد. آمنت بالله، لاحظ أيها الأخوة، أي آمنت بوجود ذات علية حكيمة. المبدأ لهذا الكون لا يمكن أن يكون عابثا، يتصف بالحكم، يتصف بالقدرة، لا يعبث، يضع الشيء في مكانه. ها هل يمكن أن أتصور يقيننا بوجود هذا الإله الذي لا يعبد، ثم أجد نفسي هذا المخلوق العزيز الذي سمع الكون كله في كيان، كما قال الشاعر: فتزعم أنك جرما صغير وفيك انتهى العالم الأكبر؟ هل يمكن أن أؤمن بالله وأرى هذا الكيان ثم أنطلق على سجية في الكون أتصرح يمينا وشمالا وأتصور أن هذا الإله خلقني لأعبد وأنه لا شأن له بي وليس في وظيفة في الكون قط، فإن أفسدت لن يلومني ولن يعاقبني، وإن أصلحت لن يصيبني ولن يجازيني. هل يمكن أن يجتمع ذلك الإيمان بالخالق الحكيم الذي لا يعبد بهذا التصور؟ لا يمكن ولا لمسلم أن يتصور هذا. أنا أنظر إلى المجرات فأجدها تؤدي وظيفة دقيقة لا تنحرف عنها يمنة أو يسرى. أنظر إلى الكواكب التي تدور من حولنا فأجدها قائمة منذ عصور قديم على وظيفة تؤديها بدون خيانة بأمانة دقيقة. أنظر إلى الأرض التي تحت قدمي فأجدها في دورانها دورتيها المختلفتين، يقيم في باطنها وعلى أرضها وفي فقها تؤدي وظيفة دقيقة عجيبة. أنظر إلى الرياح السارية فأجدها تؤدي وظيفة فهي عاطفة عليها. أنظر إلى الحيوانات في الأدغال وفي الغابات أجدها تؤدي وظيفة من خلال قانون غريزتها. أنظر إلى عالم البحار وما تتمتع هذه البحار فأجدها تؤدي وظيفة عجيبة لم عاكف على وظيفته. أنا المخلوق المحوري في هذا الكون، المخلوق العزيز الذي يتحكم بناسية هذا الكون والذي سخرت له أكثر قوى الطبيعة، أنا الوحيد الذي لا وظيفة لي؟ أنا الوحيد الذي خلقت لأرتع وأمرح وأسرح، وكل قانون أنني دخلت إلى الحياة من باب الولادة وسأخرج منها من باب الموت وانتهى الأمر؟ والخالق الحكيم المدبر ينظرني، وكل الكون عاكف على وظيفتي وعلى الحيوان المدلل الذي يقول لي الله أما أنت فكل واشرب واسرح وامرح ولا عليك من حرج. الذي يقول خلق كل شيء فقدره تقديرا أقامه على نظام، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ألا إله ما واحد مثلي؟ إذا كان الأمر كذلك فمن العزيز عجبا لا يغتر أن يجتمع إيمانا بالله مع تصور أن هذا الإنسان غير مثلث شيء، مع خطورة هذا الإنسان ومع خطورة المكان الذي يعيش فيه ومع محوريته لهذا الكون الذي من حيث هذا عزيز. ومرة شبهت أنا هذا الذي يتصور هذا الأمر دينا برجل مسافر جن عليه الليل وهو في قمة جبل فأراد أن ينام ويرقد في مكان ما، رأى مغارة فأشعل مصباحه ودخل ينظر إلى المغارة هل يصح أن ينام فيها، فرأى في صدر المغارة حيوانا ميتا مطروحا وقد أكل بعضه وبقي بعضه. فكر فكر فكر عرف أن هذه المغارة جحرا من سبع وأن هذا طعام هذا السبع عظيم. عسكري بعد أن علم هذا أخذ غطاءه أي رداءه تمدده في وسط ذلك الغار وتمدد وأسلم عينيه إلى رقاه. هل يمكن أن يجتمع ذلك الاكتشاف العلمي مع هذا الواقع؟ من كان؟ الذي آمن بالله خالقا حكيما مبدعا يرقب كيانك ويمدك بالحياة لحظة فلحظة، الذي آمن هذا الإيمان ثم ألقى من باله فتاوى المسؤولية ولم يتساءل طيب أنا ما وظيفتي في الكون؟ لماذا خلقني الله؟ ما مهمتي؟ لعل هنالك نداء بلغني من الله لم يسمع إليه، الذي فعل هذا مثل ذاك الذي جمع بين العقل الدقيق والحب العزيز، إذ عرف أن هذه المغارة مثابة لسبع ثم أسلم عينيه لرقاب إلى جانب ذلك السبع. آمنا بالله، العقل ماذا يقول؟ تعالى نفتح الأذن. لعل هذا الإله أبلغنا نبأ، لعل هذا الإله أرسل إلينا رسالة، أنا سأسمع وسأحكم عقلي فيما أسمع، وإن رأيت دلائل أن هذه الرسالة كذب أردت لا أشكر، وإن رأيت دلائل أن هذه الرسالة حق إذا أنا أتفاعل مع الحق. هذا يقتضيني أن أسري السمع إلى نبأ الوحي الإلهي. يقول الناس أن هنالك وحيا أنزله الله عز وجل إلى الإنسان الأول وهو آدم، ثم إن الله عز وجل أبلغ حقائق الوحي الرسل والأنبياء الذين جاءوا من بعد، وأبلغ الله عز وجل عن طريق الوحي الناس حقائق الكون، قصة الكون والإنسان والحياة ومسؤولية الإنسان في هذه الحياة. ألا أسر إلى هذا الوحي لأعلم ما ترى هذه الظاهرة إنسانية أم حقيقة؟ ينبغي أن أسر. فإذا أسريت علمت أن ما يسمى الأديان السماوية التي نزلت وحيا على الرسل والأنبياء جميعا هي في حقيقتها الاعتقادية دينا واحدا لا ثاني له، شرع لكم من الدين ما يتى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وكان آخر هؤلاء الذين أرسل الله إليهم حقائق الكون وبيان بمهمة الإنسان محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أنا أسري إلى سيرة هذا الرجل وأسري إلى الوحي الذي كان يقول، هو يقول إنه كان يتنزل عليه، وأضع هذا في ميزان الرؤية العلمية، فإن وجدت أنه يتناسب مع العلم ألقيه جانبا، وإن رأيت أنه يتفق مع العلم ماذا أصنع؟ لا بد أن أتفاعل معه، ولا بد أن أؤمن به قولا واحدا، أليس كذلك؟ هذا منهج علمي. إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أنشدكم بالله، هل فيكم من قرأ سيرة محمد عليه الصلاة والسلام من مصدر أي مصدر موثوق؟ نعم، فلم يجد الدلائل البدهية على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فيما بلغ عن ربه، تجد الدلائل المختلفة العجيبة التي ترد كل شيء وترد كل افتراض وكل تصور يناقض تصور قصة رسول الله. قيل انه زعيم، قيل انه جاء وحي اللواء ثورة يسارية اقتصادية، قيل كذا وكذا وكذا، لكن اقرأ مناقشة هذه الآراء تجد هذه الأقوال من السخط بحيث توضع تحت مرافق الأقدار. عدنا الى القرآن، اقرأ القرآن يا اخي، وضع سلفا في ذهنك، كن تصور ان هذا كلام بشر، ولكن بموضوعية الاصل اليه، تجد ان كل هذه الافتراضات تتبخر شيئا فشيئا، وتجد ان هذا الكلام يفرض على عقله وعلى كل دراية منطقية انه ليس كلام بشر ابدا بشكل من الاشكال. ورحم الله اياما كنا ندرس في هذه الايام شيء اسمه دراسات قرآنية، ودرسنا ظاهرة الاعجاز القرآني، وانتهينا الى دلائل مادية لا تقبل اي نقاش ان القرآن ليس كلام بشر، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. نعم، ولكن المجال لا يتسع لان نعود، سنفتح تلك الدروس ونعود الى دراستها، هذه حقيقة. واذكر هنا خبرا ذكره صديق اختم درسي به واتابع ان شاء الله في الدرس القادم. يسافر بين الحين والاخر هذا الصديق الى جهة من جهات اوروبا الى هولندا من اجل رجل تاجر ليشتري بعض الاجهزة وهو يتدرب عليها باشراف صانع هذه الاجهزة. كان هذه الاجهزة رجل اصله نصراني لكنه لا يتبنى النصرانية ملحد، لانه لم يجد فيها شيئا يتفق مع العقل والعلم. قال لي هذا الانسان، قال كم كل يوم يحملني ياخذني من الفندق الذي انا فيه الى معمله واتدرب للمسافة طويلة ساعتين او اكثر. قال وهو يحفظ القرآن هذا الانسان الصديق. قال قلت في نفسي كيف اقتل هذا الوقت الطويل؟ قررت ان اقرأ له القرآن. وكان لحسن الحظي معنا انسان يتقن الترجمة، يتقن تلاوة القرآن ويتقن اللغة ويترجم ترجمة دقيقة. استأذنت ذلك الأوروبي صاحب المصنع وقلت له لو تسمح أن أتلو عليك شيئا من القرآن. قال اقرأ. قال بدأت أقرأ له من سورة مريم. وأخذ ينزل لي هذا الصديق، فكان يرفع صوته ويقرأ بنظم شديد وبتدريب ومجيد. ويقول الإنسان أإذا ما مت وسوف أخرج حيا، أي لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، ويبدأ الذي يليه فيترجم، يعود يقرأ الآيتين يبدأ الآخر يترجم. قال فجئت بأن الرجل بدأ يبطل السير، ونظرت إليه فإذا بعينيه مخضلتان من الدموع. قال لي ما هذا الكلام؟ هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب لم أسمع مثله قط أصلا جدا. نحن المسلمين عن نبأنا الإلهي معرضون. يا أخي اسمع وضعه في ميزان العلم، وإذا وجدت أن العلم يقول لك هو كلام بشر ألقيه جانبا. نقف عند هذا الحد ونكمل بحثنا في هذا الصدد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يراودهم الدين. ما قرأوا هذه الآية؟ ما امتلأ خوف الله في قلوبهم؟ لكن الشيء الخطير أن يكون الذين يقبلون على هذا مسلمون مصطبغون بالإسلام، باسم الإسلام يتكلمون وباسم الإسلام يقولون هذا الكلام. هذه مصيبة كبيرة جدا، وهذه جرثومة تفتك في مجتمعنا الإسلامي، لكن فتكا خفيا لا يبين. وعندما نقول هذا الكلام يجيب من يسألنا مرارا وتكرارا أين رحمة الله بعباده؟ ألا لماذا ندعو الله؟ ندعو الله فلا يفرج عنا. على كل نحن مسلمون، نحن مؤمنون، لماذا لا يصلح الله أحوالنا ويجمع شملنا؟ كثير من المسلمين يقولون هذا الكلام، حتى قيل لي إن بعض المسلمين بدأ يساورهم نوع من الشك نلائم الله سبحانه وتعالى لماذا لا يفرج عنا الى اخره. الجواب هو هذا، هل رجعنا الى انفسنا فوضعنا حياتنا تحت مجهر النقد الذاتي؟ ليش مطالب الله عز وجل بحقوق مزعومه قبل ان تحلل واقعكم مع الله وتنظروا هل اديتم شيئا من ابسط الواجبات التي كلفكم الله بها؟ عندما ننظر الى واقعنا ننظر الى مسافه شاسعه، نقف عند مصيبه الغيبه في المجالس، انظروا كم هي متفشيه في مجالس المسلمين الصالحين. كثير من الدعاة إلى الله، بعض من يتدين بذي العلم، نعم ما من مجلس إلا وتجده مصطبغا بهذا الدرن الخبيث إلا من رحم ربه، وهي قليلة جدا جدا. وين واحد مثل مجلس الشيخ بدر الدين لعسى رجب جلوازي ليلة رمضان لا يستطيع إلا أن يحارب الناس عندما يجلسون إليه في أكثر الأحيان حتى أمامه إنسان واحد متعود إنسان ذلك، نعم فلان من الناس لي هكذا صنع وهكذا عمل، يسكته لا تجد من هذا الكلام هذه غيبة يا أخي، فيخرج ويقول شو غيبة ما غيبة هذا اللي كان لازم نحكي عنه، لازم نفش علمه بذكره. فلم يعد المسلم يستطيع أن يضبط المسلم الغيور، لم يستطع أن يضبط ألسنة الناس عنده. نعم حدثوني أن الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى كان لا يدع الغيبة تمر في مجلسه قط. في يوم من الأيام جاء رجل غريب يبدو لا يعلم طبيعة الشيخ ولا طبيعة المجلس، والقوم يتكلمون، فتحدث عن رجل من الناس وبدأ يغتاب. أشار إليه شيخ بيده أن مهما أسكت ما سكت، أشار له أنه ما سكت، فضرب بيده الحائط، ويبدو أن هذا الضرب كان رمزا بينه وبين بعض من خدم الشيخ أو من يلوذ به، وإذا برجلين عظيمين يقومان يمسك أولهما هذا من يمينه ويمسك الثاني من يساره، فأنهضوه وأخرجوه من المجلس. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون عندما يكونون هكذا ينظر الله إليهم ويصلح أحوالهم، لكن عندما يجعل المسلمون من أسنانهم أنيابا ليمزقوا بها لحوم إخوانهم فإن الله يكلهم إلى أنفسهم. اسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يصلح حالنا، نعم، وأن لا يأخذنا بجرائم أعمالنا وسيئات أفعالنا، والحمد لله.